يقول هل من شرط الخروج على الإمام أن يكون معهم سلاح؟ لا، إن خرجوا بسلاح يكون لهم حكم قطاع الطريق، فإن قتلوا وأخذوا المال يقتلون ويشربون كما سبق. وإذا خرجوا وليس معهم سلاح وهم شوكة ولهم شوكة ومنعة التفصيل السابق، الإمام يراسلهم، أبوا يقاتلهم مباشرة. ولو انتقل الإمام مباشرة إلى القتل فنقول يجوز له ذلك، لكن يأثم الإمام لأنه لم يفعل الأمر الأول فأصلح بينهما. طيب أبا بسألك يا حمزة، الحين حنا أخذنا أحكام بغاة كذا، عندنا قطاع الطريق، تمام؟ هل تصح عبارة هذا خروج بالقول، هذا خرج على الإمام بقوله، تصلح العبارة؟ ها إذا طلب نزع ولا، يعني العبارة هذه سليمة ولا مو سليمة؟ الخروج على الإمام يكون بإيش؟ الخروج على الإمام يكون بالقول؟ لا. هل نقول هذا باغي؟ شتولة سامي؟ لا. لا، لازم خروج. إذا خرج قوم نقول من البغاة يخرج بالشارع، تمام؟ لكن لو شخص يقول للناس اخرجوا مثلا وهو في بيته، يقول هذا محرض على الخروج لكن ما خرج، لو خرجنا فعلا ماذا نصنع معه؟ يعزره الإمام، يكف شره، يعزره يكف شره بالتعزير، ما نقول يجري عليه راسله ثم قاتله، لا، قلت أخذ تعزره سجن جلد فيما يرى الإمام حتى يكف شره لئلا يدعو الآخرين للخروج. ما في خروج بالقول، ها؟ يخرج مضعه يخرج، لكن عبارة والله هذا الخوارج بالقول لا، عبارة غير علمية غير شرعية. هن عندنا يا قطاع طرق يا بغاة، بس أو خوارج حكمهم آخر بالاعتقاد، يأتي حكمهم في أحكام الردة، تمام؟ استغفر الله. يقول الصحابة أجمع القتال الخوارج أو البغاة، كلاهما أجمع القتال الخوارج وأجمع القتال البغاة، فمن كان خرج مع ضد علي رضي الله عنه منهم من بغى ولم يأتي بمكفر، فقال علي إخواننا بغوا علينا، ومنهم الفريق ومنهم من يكفر المسلمين، فهؤلاء كفار. يقول هل خوارج كفار مطلقا أو فيهم تفصيل باعتبار قول علي؟ أنه نعم. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول أصح أنهم كفار، والشيخ ابن باز رحمه الله قال كفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين، خرجوا من الدين. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى عدم تكفيرهم، لكن النص دل على كفرهم. من هم الخوارج؟ الذين يكفرون بالكبيرة. نعم، فلو أشخاص يكفرون بالكبيرة، أقوام قوم يكفرون بالكبيرة وخرجوا على الإمام، نقول خوارج بقوا، تمام، يجري عليهم حكمان. ها؟ نعم نعم. يعني المقصود حتى ما يصير لبس في عهد علي بن طالب، من خرج عليه نوعان، منهم خوارج بغوا ومنهم بغاة لكن لم يعتقدوا باعتقاد الخوارج، وفئة ثالثة خرجت لألهوا، جعلوه إلها فحفر لهم الأقاديد وأشعل فيهم النار. يقول كيف يسمى من خرج على الإمام بدون سلاح قاطع طريق مع أنه قصد قتل الإمام فقط ولم يقصد عامة الناس؟ لكن أخاف الناس. ونص على أن قطاع الطريق من خرج على الإمام بدون سلاح. ابن قدامة رحمه الله في شرح متيردات وكشاف القناع والمبدع والإنصاف والفروع ما أعرف أحد إلا نص على نفس الكلام, يعني ما أعرف أحد وصفهم بغير هذا الوصف من أهل العلم. نعم, إذا خوارج وبغوا يقاتلهم الإمام, و فالباغي لا يجز على جريحة ولا يقتل أسيرة. أما الخوارج كفار, لا, النبي صلى الله عليه وسلم قال شر قتيل تحت أديهم السماء, لأن أدركتهم لقتلنهم قد العاد. الخوارج حتى لو فاءوا يقاتلهم الإمام, عرفت؟ إذا خوارج وبغوا نجري عليهم. حكم الخوارج أنها عم نقاتلهم حتى يفيئوا ونقتلهم لأنهم الخوارج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم, ها, احنا قلنا لك كيف تكون الولاية. نعم, نقول لك من أسباب الولاية القهر والغلبة, من قهر تجب طاعته. نعم, وهذا نص عليه ابن قدامة رحمه الله في الكافي وفي المغني, ابن قدامة أيضا ذكره, والبهوتي في كشاف القناع يقول هل الخوارج يوصفون بذلك إذا كفروا بالكبيرة فقط بقية صفات الخوارج؟ إذا كفر المسلمين هم خوارج. أول طائفة خرجت في الإسلام هم الخوارج, وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم, امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم, لأن أدركتهم لأقتلنهم. إذا غلب خلاص صارت ولاية له في البلد, خلاص صارت ولاية له في البلد هو الوالي خلاص. فيظهر مثلا في إعلام أي بلد فلان هو الوالي, خلاص هو الوالي. واللي يستقبل وفود من هو فلان مع إخباره البلد فلان, خلاص هو الوالي. قل ما السبيل لتغيير الحاكم إذا فعل كفرا وشركا وأيده, مثل ما قال عليه السلام من لقي من أميره شيئا يكرهه فليصبر. الشرع حكيم عظيم, لا يريد للنفس هواها, نسير حسب شرع الله. الشرع أمر نصبر, نصبر في قتال الكفار حربيين نقاتل مع الإمام, نصبر وهكذا. حد الزاني البكر لو امرأة جميلة عمرها 15 عاما نرجمها, ولا تأخذكم بهما في دين الله, وهكذا. فدائما الإنسان يحكم الشرع, ما يحكم العاطفة ولا يسمع لغيره, إنما يضع عينه في كتب أهل العلم ويأخذ بشرع الله. وكل امرئ سيحاسب الله عز وجل على كل كلام يتكلمه, يتكلم بالشرع حتى لو خالف من خالفه على أجر, يتكلم بالهوى والجهل رب العالمين وحاسبه. وإذا سال الدماء يجب على المسلم أن يكف لسانه. نعم, يقول لكن أيضا في الحديث الآخر ما لم تروا منه كفرا بواحد, لكن في الحديث الثالث لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان في ضرر في قتال الحاكم الكافر ما نقاتله, كما نص على ذلك أهل العلم للدليل. يقول إذا ذكر البغاة وللحاكم مظلمة لم يغيرها الحاكم فمن واجب في ذلك البغاة, مثل ما قال مسلم فليصبر. الله يقول عن الصابرين إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة المفاسد المترتبة على خروج الناس على الإمام, قال منذ التاريخ خرج فلان على فلان فقتل وحصلت مفسدة, وخرج فلان على فلان قتل وحصلت مفسدة. قال وإلى اليوم من خرج لم يحصل خيرا أكثر من الأول, وهكذا.